أرآه استعنى إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت وإياك